فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo Jimcaha taariikhda Hijriga ay ku beegan tahay 10 bisha Shacbaan sanadka 1443 Hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: gudoomiyihii deegaanka oo diin la ugu magacaabnaa maamulka Koonfur Galbeed oo lagu dhaawacay qarax lagula beegsaday hoygiisa oo ku yaalla isla deegaankaas; askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo lagu dilay magaalada Muqdisho. Qodobada aad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: deegaan ka tirsan wilaayadda Islaamniga ee Bayo lagu soo gabagabeeyey kulan ay barbar socotay dowlad diini ah una dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka beesha hadamo ee degta wilaayadka Islaamniga ee Bayo iyo Bakool. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo raashin qaybin ka sameeyey deegaanno hoostaga degmada Ceelcadda ee wilaayadda Islaamiga ee Gedo; maktabka dacwada ee degmada Saako oo dowro u soo xiray harqaanleyda iyo dadka ku shaqaysta mootooyinka ee ku nool gudaha degmadaas; xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale; iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهقاق قدبادا سو إذي القرد وياد مقلي دونتان إن شاء الله آن كهرين قدبك وغهري برنامشك gudoomiyihii deegaanka oo diin la ugu magacaabnaa maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu dhaawacay qarax lagula eegtay hoygiisa oo ku yaalla isla deegaankaas. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta qarax la beegsaday Ibrahim Maxamed Nuur Kalaay oo ah gudoomiyaha deegaanka oo diin la ugu magacaaban maamulka Koonfur Galbeed, waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray gudoomiyaha iyo qaar ka mid a ilaaladiisa. Kalaay ayaa qaraxa lala eegtay xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalla isla deegaanka oo diinle oo dhaca duleedka magaalada Baydhabo, waxaana qaraxaasi ku dhintay 2 askari halka ay ku dhaawacmeen 4 kale oo ku jira gudoomiyihii lala eegtay qaraxa. dhanka kale, askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho. Rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay magaalada Muqdisho ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka. askariga la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Sheegow, waxa uuna si gaar ah howlgalka lagu khaarijiyey uga dhacay agagaarka saldhigga degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa si joogto ah uga dhaca howlgallada ay mujaahidiintu ku ugaarsadaan mas-uuliyiinta iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka. وهقاق قضب بكلا إياه إذن كسو مقن بلسمر كان وحاد كسو دواتان حمين تدوح قرآن كو كردقن وحان السو جيدين يشيق نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. الله سبحانه وتعالى وحليه نف كاستغيريه دمه haddii geeridaasu ay lagama maarmaanto ruuxa ay dhaafayso noolaha oo dhan makhluuqaadka oo dhan, haddii saa ku tahay naf kasaade sidaa ku tahay dadku, geeridaas ruux ammaan uga jira ma jiro, ruux ammaan uga jira geeridaas ma jiro. Taas waa inaan ogaano. Maxaan marka aniga markaan rabo inaan geeridaas iyo arrimaheeda dhuuxo aan ku dhaqmo, maxaa iga aadan? geeri baajisteeda adigu dhuuxin meesha kuna dhaqmayso ma baaji kartid, laakiin maxaa kaaga aadan? Ilaahay wuxuu kugu imtixaanaa intaadan dhiman حمان يا وناك بواكو امتحانا ونبلوكم بالشر والخير فتنة حال إنكوا جربينا هون إنكوا امتحانينا وناك يا حمد بقى قال لي ما أي الباب هذا تاجن إلا حمان ودن قال لي ما هوي واحد تاجن وناك يا تاجن إسلامي ما هوي وناك ودن لبلا سأل لبل مدة الحلال هاد إنت هذا دمن أيها الدبا كيف كريشة لبداس قال لي ما دي وات وات الله العقيل اللي هذا يدول اللي هيت الله أتيجنا محل قربا إن وات دمن يساهي هذا إسلام ما وحنا هين كتجين لعل وحور سبحانه وتعالى مركو قال لي إن ألا لأنت أدون كأن بب حضا آخر آدة أيقون وذن إسلام ما قال لي ما وتح بروح جعلنا ين إني مسلمين نقضان ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أو سيدا سي أتمنيها نوروان إسلام أدوك كقاتان سي أخرو بدبادان أدو مركا غيرهور ميسد لكن ساد إسلام مو مركا غيريدو أي كوغو إمانا يسو إسلام ما أدو كسوغان أي كوغو سو بيقمل هذي إنا الددال يدعا أغشوا إنتا كلاسيمان oo aayadaha ku saabsan iyo xadiiska ku saabsan si loo diyaar garoobi lahaay inaad hadaba dhuuxdood ku dhaqanto way saadarteed alle wuxuu wari markuu ka hadlay ya ayyuhalladheena aamanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun hadimana idin koon muslimiin ahayn islaamka laga rabana wuxuu yahay waa islaamka kitaabka iyo sunnada sida Allah uu tiimo rasuulkiisa uu tilmaamo dadkii dhaqan geliyeena nabi Muhammad (NNKH) sallallahu alayhi wa sallam iyo ashaabtiisa radhiyallahu anhum muhaajirin iyo ansaar islaamka noocaas waa islaamka Allah kulli adoon wadan adduunka ka soo ambabixin aakhira ana abuur ana iskala ana u taliye hadaad wax garato adoon islaanimo wadan oo sidii aan u raba ah waa sida kitaabka iyo sunnada uu tilmaamantay nabi Muhammad (NNKH) sallallahu alayhi wa sallam iyo ashaabtiisa radhiyallahu anhum iyo fuliye ufaamane ufuliyeene ha ka soo ambabicno isku soo dhimane moodki adu kama fikir garto adu hadda ma baajisa madib u dibna uma dhigi kartid mana baaji kartid laakin waxa kula siman waa inaad islaanimada ku dhigtaa islaanimada waa inaad ku dhigtaa aayadku siday u tilmaameen waa inaad iyo dhuuxda ku dhaqantaa haday ta ahadiisa nabiga kaleeyhi sallallahu alayhi wasallam say u tilmaameen waa inaad iyo dhuuxda ku dhaqantaa hadda nimanka lagu leeyahay ma sawaay waa hadaba in dheer karad waay bari ayaga qaraa markii jahannama saamigooda noqoto aqli hadaan la xaalayn ama wax maqli lahayn ya asaba sawir ma naqaanay iblis ma raaci lahayn wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir walidhalika qofka aqli gale ee bani aadam عقلي قال سيهاي سروحة أه شيدان مرة عكرو كيري وحا كدن بيون أطبابو شيسها مقرت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت روح عاقلك هو وحكرتك وروح نفتي سلح حسابتمه كيري ويكوسو سعطاهي حقي حالك مرة أنا كو حسابتمه وعمل لما بعد الموت كيري وحا كدن أوشغيو والعاجز دبالك من أتبع نفسه هواها نفتيس روحها وحي حيسيس الضبادقاي وتمنى على الله الأماني ألا كورجي سنيد ديلو كوية شيء أوربعين ودا أنو جنة قيلة أسو ديتي أنا مكو زعضة وحا قاتي وهوذو ذا أن رعياواي وروحه الله رب العالمين الرسول كيسي رسالة الله صدر وحو رحمن قفك إن يردو حيكو رغموه أما انت كسورتها وذو ذا أوله حال ألا وحوليه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ربي سرتاجي غفي كبغ إن بري ربي سرتاجي وما يقوم الناس لرب العالمين مرك ونهى النفس نفت أديد عن الهوى ودي أديدي فإن الجنة هي المأوى جنة هو يسع أما مثلك لي حد شيطان أشوغ بحي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لواتي إذا كان الذي سهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا مالك إن شاء الله تعالى إنا نروحنا أيانا لك الربع دقال كان لقاد ديما إلى إسلام مدى لقاعلي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استضاعوا قال إذن كد ديميس الدقال حديتها هذا إيه حديتها هولبا إني دينت إسلام كإذن كعليان إنتي كتماضو كوما دينايان هدي بأودا قفك جانس كاس أي كهلانه وخساري ومن يرتدي منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الناجون من هم؟ وكو الله القمي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. كو إن ألهم دين تودا ماش أي كو هل سكليسي كلاق حي أي في سبيل الله كو هل قمي كو ساء رحمة الله كو رجي هيا أدي وحبك مصر يي هدبا دين تودا سأدفع على الهلقن كقصة بس إيه كعدا هين كوري ميسي. ولذلك على حول حتى هدرت إنا أسكلم وتمدي مكرتي أدو وما كان لنفس أن تموته إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صادرت هذا دتك ونكسنا يقال أوري أنا تقول ديتين على ذين كربا سكة ستول الله يوم جل عجرين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. مركة قيري وحن هدوا ربنا صحابة الردان العساسي أفهم صادرت هذا الدقال كما هو بجر محل قيري كما قبص جرين وحقيهين إن العدب وديكرت أي سنجرين. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه حلق وري أنا وري marka xanuunki arkay oo muuqday inuu geeriyo rabo oo wuxuu wari inta soo gab dagaalaan gala wari korkayga meel fay uu kuma taalo ama seef ama war ama falaara ku taala waha ana alana amutu ala firashi firashkayga ana ku dhinto waya wari fala namat a'yunul jubana fulayada indhahooda waqaysan hurdina wari marka dagaal lagala daba geeri soomaad dajiyo dagaal laga baaqdana geeri ma daahiyo taasina intaas ayaan ka leenahay insha Allah ta'ala إلهي نمارت يا إسلام نمارت أنك خصوا إلهي أن أفسده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي محمد صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كواس أيقو أفك كير أور كان كره ميسان الدماء نوحي فارس أيني فليان ديار وين كواس الله نغدره والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد وهجاج ديان كترسن ولايدي إسلامي جيبا كولا يالوغو سوغبا جبايي كولان اي بربر سعوتي دور الديني اهو ندحيي او دياشا ايو وحقرات كباشا هادامو اي دكتا ولاياتك إسلامي جيبا ايبا كول مدة أفر مال موضة هاي سعودين كولانك إيا دورة دا وحانا كسي هرييي كولاما مدة بلا هو لحييي او دياشا إيا وحقرات كباشا او اي كوحاليان قلافات مدة سوجي تمييي او باشا او لحييي مسؤولين ككلا سعوتي ولايات كبايا بكول او ضيال إيا وحقرة ديا كسو قيب غلي كولان كان وحانا لغسو ساري بيان وذي جراه كاسو واقريي اوغاس كقودة باشا هدامي اوغاس عبد الله محمد ياري. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخواني أولا إله سبحانه وتعالى أبسيدس يعني إزدير دهرمان أنا نفتيكم بالله تاس بعد شيء كلي سولي شيء وحاي إن شاء الله ولي بارك دي هذا هجيدي بيان أوه بلل إعراب هذا ما عقوبه أرد أذيان أنت إن شاء الله بيانك سيا أخرية مدام قضي قد أن لعيش يغو وللوالي بللي أرد أذى كيك حالان أرق دي إن شاء الله هنيان سلامك سان قد بي يأسك دي هذا إله سبحانه وتعالى أقول هذا نمبر كو كولن كان وحا لغو سو أفجري خلاف إيوه مدمدو مدو باشا دحذيدا كجري نمبر لابو باشو وحي اسكورا عذي ارقلينتا ايوه كو لغنكا شراعة اسلامكا سدح باشو وحي سي بوحدا اقرب تاغنتا هاي مجاهدينتا نف ايوه مالنا كو بحينيسا جهادكا وددا اللي افر باشو وحي اسكو راعدي ان اي كو بحيسو كونا قادتو ديوينكا كونا وريجيسو اولياء دمكا تد الهي او تلقلي شان باشو وحي حالكان كشاعينيسا ان اي بري كتهي غالدا iyo gaala raacyada in la adkeeyo xisaarka iyo go'doominta la saaray gaalada iyo murtadiinta shareecada la dirirka ah. Beeshu waxay beri ka tahay doorasho ku sheegyada iyo cid kasta oo ka qayb gasha doorashadaas in beeshu ilaaliso diris wanaagga beelaha walaalaha ah ee diriska yihiin. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka ku abtirsada beesha inay ka soo baxaan safka cadowga Allaah ee saliibiyiinta iyo murtadiinta, Allaahna ay u tawbad keenaan, in beeshu inay ilaaliso midnimada gudaheeda ah iyo guud ahaan ummadda Islaamka, beeshu inay kaalin mug leh ka qaadato waxtaridda iyo quudinta dadka tabaaleysan ee abaaraha ay saameeyeen, in ay beeshu danteeda gaarka ah ka horumariso danta guud gunaanad iyo wabillaahi tawfiiq insha allahu bayaankii meelaha gebgabaaye. Waaliga wilaayadda Islaamiga ee Bakool Sheekh Cusmaan Abu Cabdiraxmaan ayaa intaasi kadib madasha ka soo jeediyey kelimad u badneed dardaaran, taasoo ku wajahneed waxgaradka beesha hadame. Awalan alxamdulilah uma alxamdulilah aladii hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadaana allah. Bacda xamdillaahi may baaq mahadnagaane wilaaya islaamiga baay oo martan ana dowraduna qobadeen jazaahumullahu khayr la jazaa walana anka horeeyay waaliga iyo makaatiibtiisba runtii waqti munaasabe ee dowraduna ka eedii arkoon runtii eedii eedan anka mahadnagaan uma may kale mahadnagaane nuqabadii mas-uuliyiintii reer hadama oo suldaan jaanka horeeyay baay iyo wilaayad Bakoolba ku shalkooyan ayoona may waa arrimo oo beelo dhatiya khilaaf khilaaf i mugdi mugdi walka jari xalintiya ilaa muddo an fadhiyan dowraduna kolay yaana qaadadeen waan intaasan an sabareen may ballana iyadoo hadduu waqtu ulaas ahoo kuleel badan oo abaar ila ka jaro jazaakumullahu khayra aljazaa sabarkii iyo safarka dheer iyo hangalagna may ballana kama hasantiin. Intaas kadib waqtigii baaska kooban may dardaar mufaday dhowr godob walaalayaal sida isan ogsantiin beela may waahaa beelaha Soomaaliyeed marka maana inshaallah ma wilaayad Islaamka ku nool beelahan gawiinka kumadato degan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka mannaysay waxyaaba mumayizaadka iyo on leeyna kumadata al jihad fi sabilillah. Marka masjidaas iyo sharaftaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala on nasi may balan baahnya in la ilaaliyo khilaafka la isku yaraayo dib beel dhatiya khilaafa dhaagalo waxyaaba adigu ku faa'iideysaa kumadata oo marka may wa khilaafkaas iyo murunadaas iyo sharaa Islaamka hadda meel wiin aad digdi oo marka may la raayay go'aano badan lagu qaaday marka insha Allah ta'ala sida hadda ay akhriyani wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu marka insha Allah ta'ala taas dardaarmaan awalan in midnimada la ilaaliyo guud ahaan muslimiinta gaar ahaan beela hadame in khilaafka hadda la sheegay golay dhinagu baay aan badanay alxamdulillah digey kamay wa dhamaaday insha Allah tabaaraka wa ta'ala muuminiinta dhamaan hadamay bayin kal jasadil waahid waa hal jir oo kale la mid ah sida Nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamay marka insha Allah ta'ala taas ilaahay aan ka mahadnaqaanay midnimadii hadda isan sheegtan oo maan kale ka ballamay bayaanka la hasaari number 1 may kumaday mugdi mugdigii khilaafkii beel dhatiya ka jari in la dhamaay taas kale insha Allah aanu markaati siin karna ilaahay in markaati ku iyo jazaakumullahu khayra jazaa hadii kadib wali oo khilaaf sheeno in marka in istanaazulo ku idan badada in marka maana in sabaro ku badada iyada lan ka baahanyi jazaakumullahu khayra aljazaa walaal iska la jaramay waa walkaal ma kitaabkan ilaahay ila dad shalhigay asan wadaa anki marka maana mas'uul ka walaal may baaqay in ilaa in la adeeyo warshii laga ya lama qof mas'uul ngaado yo fado may waa in musalla adeeyo way mas'uuliyadii ismeeli diir si sanatob in la adeeyo waliba maasiin hayna la ka adeeyo dawaashay diini oo waajib ah way arintaasna kale insha Allah ta'ala in uu adkayn si oo khilaaf in yaraado oo ba sam wadaa la shuuray labada talada wali go'aan marka may waha langi markaas mas'uuliyadii saaranta ya faysal iskula marka may waa warka meel ba ka dhamaaday ilaahay la tala saarada oo shaawirun fil amri wa idha azamta fatawakkal allah sadir nabii muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahi usan lihi wa sidaas marka uu noo awaamirtaas qabna jazaakumullahu khayra jazaa qodob kale aan dardaarmo may baa tawalaalayaal dadka muslimiinta ah muraayid yaan qeetiin marka insha allahu tabaaraka wa taala in walbadan marka may waa la ilaaliyo walbadan marka wada shaqeynta la ka dadaalo lamada wilaayo iyo meelaha kale oo macnaha beela degan dambi isku xirnaashaha midnimada iyo isku duubnaashada in badan inuu ka dadaalna yaana dardaarme jazaakum allahu khayra jaza geeka may waa waxyaabaha ilaahi subxaanahu wa tacaala lanka mahadnaga umay bakumadaha marxalada un ha marni dhibaatooyinka waddanka laha ka mari ogaaytan macnaha dagaal beeleedyo culeysyo marka may la raayo culeys is aamo badan a jari laakiin hadda geeka alxamdulilah faasbaatum binicmati ikhwaana ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiis oo nicmatulislaam waliimaan yala ka walaalo way geeka marka may waa inuun ilaashanaa jazaakum allahu khayra jaza waxyaabihii kaloo hadda la sheegay oo bayaanka goranaay marka may waa insha allahu tacaala wilaayada bakool aan ofti ka hadlaw diyaar aan insha allahu tacaala walaalkan kulay saaslayw in marka maana lasiin la shaqeeyo wali isan ka ballanten oo shareed ilaahayna an khilaafsanayne bayaanka hadda akhriyaasan ah marka may waa in lasiin garab siiyo marka insha allahu tacaala diyaar aan ana jazaakum allahu khayra jaza intaasa kelmada ka kooban sheekh xamse abu jacfar oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee bay oo kulanka soo xiray ayaa beesha aadama si guud ugula dardaarmay inay adkeeyaan qodobadii ay ku heshiiyeen markan ka horreyta ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadiya na abuurayna ahaysihi muslimiin nii dhaki ahluliimaan nii dhaki uma jihaadnin dooradi nicam fara badan unu intaan ka koobo korneen masiyi kumadata nicmada jihaadka ribaadka nicmat lwilaayaat alislaamiya wilaayaadka islaamka una haysana nicmada qadaha sharciga una haysana kumadata annaqiib almujaahid nicmadaasay ilaahayna siiy subxaanahu wa tacaala nicmat aljeish alislaami aladii yujaahidu wayudaaficu can diin alislaam kumadata nicmatu hay-at alamri bilmacruuf waannahyi can almunkar oo runtii lahan araga jarna ciidan xisbo la erhaayo inteegan warajayna wadado waana inteegan hirgelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka allihi intaas nicmooyin ay walku fara badanbana siiy yaa may mahadnage markan ka horreyta uma may mahadnageeya nuqabadii dowradii iyo wadatashigii iyo xallintii khilaafkii beelo dhexdiya ku jari intaba ka mashquulsanaytay waqti badan bal i walku sii badan yaa qadiyadaasii falanqeeyaseena dhabar adeeg iyo may umowjadeena runtii iyo sabar badan kullu dalika dade in sabar in dhabar adeegya hayteen wal dadanku baha koraano gala koraanna ma ah maylana jazaakum allahu khayran may sidoo kaleeto rafaday inaanan mahadnago walaayada booqashadan ee kala roogta alakh abu cabdiraxmaan oo runtii xaflada hanoola qeyb galay may lahaa jazaaka allahu khayran intaasay kadib dee kolley waqtiga dhammaaday dardaarna sheekhani la dardaarmi may ka darsaday dhowr qodob insha allahu tacaala markan ka horreyta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hirnaashadis iyo ka obsiidis yaa in dardaara naftay iyo naftiin baan dardaarame ilaahay inuu ku obsanaano waana ka hirinaana xusjay badiina ama arrimoogii qabiilka iyo dhexdiis haaday haatoy ama walka lahaadeenna taqwada ilaahay xalliyaas waman yataqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra marka taqwada ilaahay iyo ka hirnaantiis insha allahu tacaala inuuna badiina iyo dardaarame sidoo kaleeto may eed iyo eed handhawaayaase wilaayada islaamiga ah bay bayaankii ha kubahi beelo reer hadama falanqayn iyo wadatashi iyo isla fargurid kadib marka xaaladaasi may balena eediyeeda han dhowaayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala siin ku ajar siiya dadka teegan marka bayaankaasi isin xasaarteen ka teegan insha allahu tacaala an ku leexleexdaana nagada baaraka allahu fiikum rigi saxiixay warqadooga si wada saxiixiina dadka hortay fadhiyu marka insha allahu tacaala dadgalantii iska gubi inagateen ayuu hoggaansumay warqadooga si sidiid ee wala ka taal lamada walaayayna warqadoogan jaabshoo ka wada jarag macna bayaankii ay ka teeganaaday go'aamadaasi walalan qori may buu ahaa xujad ani la baday iyo od doo ata wal iska ogaada kori laakiin walalan qori may ata xujada ini la badiya marka baaraka allahu fiikum ini la iltizaamo eed iyo adlanka dhaqama ani laiska day ilaahaysan xifdiya may kala dardaarmay insha allahu tacaala assamcu waaaaca sheekhana hadduu ku dhawaajiyaay samciga iyo aacada walaa umudo ka wada socon waayo ama gaalahaadeena ama muslimiin haadeena dad inaysku tala dheegane inaysku amar qaadadaana meeluna haminko maslbaaraya koran guriga idda may ka dhaganta ani awka ka taliyo warshii la qaadan iyaalka mayha ka xaroodayaana ani aadio ku doodheegano kan hiblow inta kooy ku doodheegaan beelo may ka dhaganta ani sultaanka doojay dheeg warshii iyo amarshii qaadad walaayada umadooga si faraha badan qabaa-ilkaas faraha badanoo walaayada ka hoos nool may ka dhaganyin ini walaayadii ku amar dheegaan samci iyo taaci la erhay marka diintaagna meel adaga dhagtay دردارين كي نبغي عليه الصلاة والسلام بل نبغي دردار شليده ما حتى بيعك قاعد جر صحابة بيعك هو قاعد جر حديثك عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره اسمعنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ماذا حد إسنسينكم ماذا تتكتل هذا هاي إسنسينكم ماذا أيضا تتكتل هذا هاي أي والق شليده سا بيكون ماذا السلطان ملاك بيله نقيبك أن سمدونك كهوسي كل ذلك قالوا ولن أينا يا مسلمين تي تتكتل هذا قال أنتك هاي مسؤولية ميلتها احترام لته كتلا غموة فضاسة اسكو دنبينك نظام واي أنت هزي هو بلو واي دنبيل أسر روغو كرم جران جزاكم الله خيرا سمعي وطاعده أنا اللي كده ذالة أنا وين رأي أنا علم ماذا الفرقة وعذاب أنا لس خلاف وعذاب ما يقول إلا أن كان علاس سارن يا كره علاس كسي ما يكون لفظ ضعيف هذه ذاتك ولا لجي هاي سد ديد خطأ شرع عدن هكا أورت دية الخطأ ما يلا رأي على العشيرة سأسمه على العشيرة خاب لا رأي خلاف يشقاقات أنت كويان أنا لانكم والبمل ديبولا لان كاسي بقول نف قال شلش ديبو كره لا وزيب لان أرامي مش يعني مركن أني فرقة مش يعني ناس علاس عذابك هنا قداس لان كاسي جماعة أنا مش ما هنا قداس رحمة نحريسوا نحريسوا أنت لانك قال أنت الله هاي ولد ليو لانك وكل أنت لو قاعد لين لو قاعد ما يلا لك هلا وذا صعد كلك هلا بارك الله فيكم مركن وذا صعد ك إما النمذا إلى اسم بركة يعني اللي بدي وانا إلى عليه لحفتي لحفتي ولا كريدين ما يكلد دردار مي للمسؤولين وقتين وما تم مسؤولية دي سن هايتن أنا لان كان حريص لكن مسؤولك أوي كدم بيا وأطيع ساس ما يسكو جاينه حدث كي سن عذاب إن كان قتن ولا سن كان قتن يا لان كي سمدونك كو أمر جديد أما سلطانك وين كو أمر جديد حسب أنت كدعوة ضوين هي لكن أبوظها بعد هلا معناها جماعة أني هذا دتكي مدقك كسرنت نبي عليه الصلاة والسلام إلي اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به النحري سوء انطر إله النحريس ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه لأن أمتا سافل الأسر شلدو ذيو حانيسك حانيسك ريبان ورباتيو هوبنا قضانا فشقق عليه رباتي إله دلسار مركا لنقر راعيقا ميلوكو باهني تابا تابي يومتي اسك ودو اسك جيدو حاليو كان دوع فرور كأني سصبا هجيد اسك ود يلنكو باهني ما يكجرت بيانكي أتلا أخياي بلا أن يبرك أتا إدايسة مرتدين إقالب سأسمعني إن شاء الله تعالى قضب إذا أنفيلو بل إذا يدين قطبه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله دان اسك هيرن مئهيني دان اسك دين مئهيني إن شاء الله قال خلاص يا براء إن شاء الله تعالى أني سألما يسترن إن شاء الله تعالى لهم كبهوانا لنك الددال بارك الله فيكم أمتي اسم مرائي وقدوان كلما إسن قالدو كفوغاتا تتكو أضيالك قالدو كفوغاتا مرتاد هذا أما قال أصل إسليبي هذا كلما إسن كفوغاتا تتكنا إن شاء الله تعالى أفركيو إسمو إسن جيدا حيثان هسين كهيرنا ذايا إذي قضبك هذا إن شاء الله تعالى إكددالو ما يكون مضحى بيانك كجريها جهادك عينيك أه وقالد لها كهر جيدا أني أمتي لنك باغا مسلمين تقودها لنك باغا قارهم بيالينو كيب قادة داس قربان كجرت أغاين بيالا كالي مقلة وجهادك بارك أفريكا رونتي بيالنك كجرت مسلمين تدعنا قرسينين أوجين، ولا كفانون معه، يا والإله بيو، نعم إلهي سنسيو سبحانه وتعالى، أي سير أوجي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هذا الكي أنت أساسك قبل جباية. وهجاج برنامج كردو حواري سيادة عياد دقي سنيسان قدق قرمت كاباراها يا حركة مجايدين تال شباب ايا راشن قيبين كسميي ديقان نهوستاق الدقمدع العدة اي ولاية دي اسلامي قدو ديقان ندلق سميي راشن قيبين تا ايا كلاه لكولي ياقل ايا دك شريف وحان راشن قيبين تكفا ايدي استيقوي ساسبادن هدب واكوان دادكي راشن كاللو قيبي ايوك ورمي شعورتو دا كبلو مركو مقعد مقعيقو حسن اسمع دعوت ماشان هاد الجوغو والكولي ما تم حجي سوقاري سوقود عنو سوقاري فرأسين كاكوبان بريس يوبر يوسنكر في سليت مجاهدين تان سوقار سيسي ايق عنو كنو نقو ساعدي وقتي اكلو الاوقود بينو كنن اذا تويم كهد عرض كجرتا اوقود وي ساسي نقو كنن فربلان بان هايو لبعتاد حتى نقو دران اباراها نهايو بيلي انتا بان نقو دران ان الهي عركنان روب نقسي مجاهدين iyo dadka islaamkaana aan gacan ka helno saasaan rabaa marka sidii mujaahidiintii raashinkii soo gaad maxaad ugu duceen aan mujaahidiin kor Allah ka dhig khayr Allah si gaalada la hajibeeyaan kor Allah ka dhig muslimiinta dhan kor Allah ka dhig intaas baan ugu duceenina magacaygu waxa la yiraahdaa aan xasan daahiye meesha aan joogana waa tuulada Likoley maanta maxaad soo gaaray maanta waxaan soo gaaray raashin kooban 3 bur bariis iyo sonkor iyo 2-3 xal oo saliid ah waxaan soo gaarsiiyay ciidamada mujaahidiinta xarakada islaamka maxaad ugu duceen leedeen mujaahidiinta soo gaarsiiyay waxaan ugu duceen mujaahidiinta iyo islaamka meel uu joogo ilaahay kor ka dhiga gaaladan ilaahay duleeyo ambiya daawud mar bariira ambiyo meesha jirta ma ka hor isha Likoley maanta maxay soo gaaray raashin ka kooban bur bariis sonkor saliid 2-3 xal ka waran mujaahidiinta soo gaarsiisay iyo ilaahay khayr ha siiyo waa idinku un baan soo gaarsiiyay walaalahan khayr Allah siiyo mujaahidiinta ah in ilaahay abaaraha naga bixiyo ilaahayna ma dharna sii ilaahay un baa wax deeqay deeq ilaahayna sii gaaladan ilaahay naga jabiyacada ugu farada badan ee waxina hayo dhan nabad san Allah ma sii xabiiba cali xabiibo meesha jirtiisha xanji waa Likoley maanta maxaad soo gaaray naas muru ambariis afsan kor 2-3 xilo saliid aan dhi ilaahay kor Allah ka dhiga gaaladan Allah naga jibi ilaahay roob iyo raaxo Allah na sii ilaahay aan gaalada Allah jibi muslimiintana kor Allah ka dhiga kubalo markii hore magacaadi iyo meesha jirtiisha anigu ah Xasan Maxamed Cabdi iyo aqla meesha la yiraahdo ku nool mujaahidiintu waxayna soo gaarsiisay raashin bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid ayayna soo gaarsiisay ilaahay baan ku mahadsan ka warran marka maxaa idinkaasi ahaan codsan lahaydeen isugu waxaan codsanaynaa baad iyo biyo in maarti minta iyo mujaahidiinta ay nala soo gaaraan ayna noo sii wadaan ayna ka daalin intu ilaahay gacantisa naga siinayo ilaahay kor ha ka dhigo mujaahidiinta islaamka guud ahaan kor allah ka dhigo aga ayla maalin daawud abdulla faarax meeshan jooga waxa weeye yaaqle maanta maxaa soo gaaray yaaqle ee deegankeeda waxaana soo gaaray raashin alxamdulillah rabbil caalamin ayna oo keenay xarakada shabaab laahdiin raashinkaas ayaa soo gaaray raashinka soo gaaray maxaa uu ka kooban yahay si guud wuxuu ka kooban yahay raashin ahaan half bariisa half sonkor half bur'a laba caag oo saliid ayuu ka kooban yahay ka warar dadka mujaahidiinta ay soo gaarsiiyay iyo dhamaan iyo sida ugu baahan mujaahidiin soo gaarato waa maasiin khayr Allah siiyo iyaga baan hambalyeynayna deegaanka dhibaatada ka jirta way adag tahay waxa weeyo abaar adag ayaa ka jirto gaadiidka oo socon waayay baa ka jirto tan xoolaha way iska hareen dameerihii lansani way farfaristeen oo way socon waayeen abaar ballaaran ayaa wadanka ka jirto waligeed aan soo marin ilaahay baana naga jabin kale ilaahay naga jabiyo insha Allah bidna kariim marka wixii ka awooda kula mujaahidiinta iyo salaamka inay maxaan ku dhahaa wax ka qabtaan ayaan taas ayaan oosanayna magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Xasan waxaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaan soo gaarsiiyeen raashin bur iyo bariis iyo sonkor ka koobsan iyo saliid ayaan soo gaarsiiyeen haddana waxaan uga baahanahay insha Allah inta ayaan ka badan baan ku rajaynaynaa deegaankan waa dhamaartay abaar aad iyo aad u badan baa ka jirta tamarihii biyihii waa qaadi waayeen dadkii maartay baad iyo biyo labada waa iska tarmadeen abaar adag baa jirta ilaahay baa marka ka qaadi kara waxaan rajaynaynaa na muslimiinta waxa laaliye wixii warkaanaga iyo barnaantaanadaba arkaya abaaraha iyo dhibka jiraba way arkayaan umada meesha joogtana maartay waxay imu soo gaaray aakhiriga adduunka way ku maasan yihiin waxaan ka codsanaynaa wixii kaalmo ay ka heli karaan dadka muslimiinta digital iyo dibad baahay jiraan inay deegaanka eeriyada tirhaara ama yaaqle baahid aad u adag oo abaarada jirta abaarta inay uga soo gurmadaan baan jecelahay wixii arayay ka karankooda iyaga iyo maartay walaalaha mujaahidiinta Al-Shabaab saasan jecelahay khayrna Allah siiyo ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillaah maanta talaashin baan nala keenay ilaahay nokaano islaamka akhir asayn joognaan wa yaqlo faashin baan soo gaaray ilaahay baan mahad iska ilaahay noo ka doon noo daweeyo alxamdulillaah qor bur saliid bariis aan soo gaaray qor allah ka dhiga ilaahay intis alxamdulillaah anagana waxaan noo keenay ilaahay noo daweeyo ilaahay noo barakee inta noo keentay allah barakee magacaygana waxa jira maxamed abdi axmed waan ku noolay hadda degree baan jooga waxa ka jirto abaar ba'an ilaahay baan u sheeganaa ba'an baa ka jirto oon iyo jirro isku gashay haddii ilaahay inuu qodul qodan waa rajaynaynaa walaalada khayr allah si aad raashin waxay noo keentay bur iyo sonkor iyo bariis iyo saliid waxa ay noo keento hadda aan kor taaganahay ilaahay baana ka rajaynaynaa bini'aadanka haddii ilaahay gacantiisa baa ka weyn waxaan codsanaynaa meesha aan joogno dag shariif waa balad dhan oo aan matoor lahayn oo aan hadii aan war meel gaarta lahayn oo masaajid bay ilaahay ku yeelo oo shacab badan degan yahay oo intaas oo guri ka dhisato magaalo waaye marka waxaan codsanaynaa raashin biyo hadii aan ladin daawo gurmad degdeg wixii la awoodo ilaahay jahaadid wixii laga awoodo in la siiyaan codsanaynaa kubalow magacaadi iyo meesha joogta waxaan joogaa tuulada yar dag shariif oo eelaad u jirto 20 km meeshan waxaa ka jirta abaar baan oo dad idu saameys baahilo oo aan laho abaar baan waxaan soo gaaray raashin ka kooban bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid baahida jirtana way badan tahay oo waa jira baahi waa jirta deegaankoodana waa haysa abaartaas iyo hotel iyo baahidaas biiraan waa jirta marka dib waxyaalo badan baa la dareemayaa وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي. وهجاج قيبه دم ببرنامج كده وحوري سيادة يعني سلسو قارني مكتب كدعوده ايه دق مدى ساكو ويا دو رؤوسو حري هر قالنا ايه دادك كوشاق استموتو ينك ايه كنو القده دق مداس دو رده ايه وحي سعوتي مدى اسبوعه وحان اللوقبتي كنتن روحو اسو وجره هر قالنا ايه يموتو ليدا هدبا واكوان دادكي قاتي دو رده او كور بحنا ايه وحيا به ايه فايدين محمد نور عادن دو رده ام حاكو قادن اشرف ربادن وحاكم ده سيدا اخلاق ده كوام حاين هرت دو رده داد بادن اسو جران سيد بجالي يو هر قالنا ايه خنتون قفاهن مركز دوردن لحم على الموضة سؤتة وهم قادني فائدة بدنا هم قادني أنكو فائدني ما ملكي وحوي ومحسن تهين دورين كان نوع العلي هذا لو بهني هاي دتك معنا أنك استور دلنجرة أسكتها معنا دلنجرة ده معناها وأوبهن تها معناها أن عادي مر وال معناها لقوا بيو قلبي معناها كجلا معناها له سوسي ذكر إله معناها قلبي كجلا مك مركز هذا أمرنا معناها بسم الله الرحمن الرحيم مجاي وحل هذا عبدو عبدي هو مجادر لباحو دوريان نقودي او ايد وناغسن ونو موتلي يو نهرقان لي اباجاج لي انو هذا لو موتلي دلم لغادة ان ماي بفضعنا مرولب اني او سدون اوكال بل إلا ما بلود مركزن ديگدان دوريان اوكال ان نقودو يجالاني وحينو سعتي ان تدو معلموت مركا وحان اهن كنتون قف دورينو عنوان قادني لكن مدان اوفي يعني او ديريد ما شاء الله وان ادي ادبن او فرحني وحن ام حد علينيا رجي سو ابابلي دوريدن وحن كعد سنينا ان مرويل با سدي اني نو سميان انا عبد الله دور نو سو القالي مكتب الدعوه وحين كسابسنا دود سيابود وحنا لو قبتي دد بدن او سو جيره او ددك موتوينك بجاجك ودا اي موتوينك لو لوودكا يا حرقان ليدان سو جيرني انا خاصه وحكمه ددك بجاجك كشقيه وحن كو قادني اخلاق iyo amaanada iyo cifada iyo waxaan kala ku qaadanay salaad barnaamij badan aan lagu qaatay hadan wax yar ka soo qaatay akhlaaqda amal waxa ku jiray barnaamij la yiraahdo al akhlaaqul bashariya ama akhlaaqul muslim marka wax badan aan looga hadlay hadan wax yar ka soo qaado akhlaaqdu waxa la rabaa qofka muslimka horta akhlaaq wanaagsan inuu sameeyo qofka duu akhlaaqda ka tago asaga dhan waa tagaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu lahaa waxa la isoo diray inaan dhameystiro akhlaaqda marka mid kale allah subhanahu wa ta'ala marka rasuulkiisa وكهلا أخلاق ذا حق هذا وحولها وإنك لعلى خلق عظيم رسولك صلى الله عليه وسلم وحال يري وحاد ما أرتا أخلاق وين أيات كسمي سنتهاي مركوها برا برامج كاس أخلاق ذا أيان يا كامي ذا هيد وحان قلون كو قادنا عفادة دور سنان تخوفك مسلم كأه ينو إصدوره وحيابه وسمينا وكبر غبه هدا أدان إصدورين أو إسكبر غبين حرامتي حلاش أدان كلا إلى السنين وحان نغون إسان قف ما أرتاي أو شرع إسلام كبحي وحيار مركا دانا أيضا سوى خلاصيه عفادة qofku xal rabaa in cifada waxay ka soo bilaabaneysa qofkii indhihiisa hadii indhahaaga aad taagto wax walba iska fiiriso aadan ka warqabin barnaamijka cifada waa ka baxaysa waxa kale cifada laga rabaa qofka waxa afkiisa uu marinayo oo calooshiisa uu geynayo inay noqdaan wax xalaal ah asagoo ka warqabo isdhowro farjigiisa waxa rabaa inuu xaraamta ka ilaaliyo waxyaabaha sa kamida ama waxa hadaan amaanada ka soo qaado amaanada ayada faa iska farabadneed laakiin amaanada sidaadaba laba ay ku kooban tahay mid Allah subhanahu wa ta'ala dadka uu saaray takliifka ah Allah subhanahu wa ta'ala ayda quraanka uu ku yiri dadkii amaana ayaa la dul yeelay oo maartay amaanadaas oo ay diideen saqaleenka jinka maartay iyo waxyaabaha kale ay diideen waxa qaaday marka insaanka marka amaanadaas taas way mid kale amaanada kale waxa way mid insaanka ay ka dhaxis dadka bar'aadanka ah marka ayadaas maartay qofku xal rabaa waxyaabaha lagu dhiibtay bil midalan hada gaadiida wada waxa lagu dhiibana alaab waxa lagu dhaameel hebel geey marka amaanadaas waxa rabaa inaadan gacanta gelinin aadan feerinin aad geeso maamulka waxaan la jisaa kulaa khayran hal maartay wal marintan allah in siiyo waxaa way qofka banaadanka mar walba horta wuxuu u baahan yahay maartay in lagu maartay la wacyi geliyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam quraanka ku soo digay ayuu saxaabada intuu yaro dhig jiray ugu dul akhriya waxay dhig jiray saxaabada marka rasuulallahu adigaa kugu soo digay maan kugu dul akhrinayna wuxuu dhig jiray inaan ka dhageysto yaan jeclahay marka saas darteeda qofka banaadanka mar walba wuxuu u baahan yahay in la wacyi geliyo wax loo sheego bil midan hadaan wax yar ka soo qaado qofka dharka adiga ku xireen oo wasaqo waaya waxaad u baahan tahay inaad dhaqdo qofka banaadanka qalbigiisa mar walba waxba ku dhibcaayo marka wuxuu maartay kaga bixi kara in maartay wax loo sheego lawaaniyo oo maartay ilaahi dhigriisa xusuusi asoo garanaayo iyo wuxuu u sii baahan yahay marka in la sii taakiidiyo oo lagu sii adkeeyo oo la sii gelo insha Allah waxaan leenahay culimada ino qabatay dawladda oo macallimiinta noo ahaa jazakumullahu khayran maartay abaalmarintiina Allah gudo miisaankiina aakhiraan ahayn ku qabo maktaba dacwana waxaan leenahay iyo culimada kale soo qalqaalis barnaamijkan idinkiina ajir Allah in siiyo mar walbana ku soo celceliyo waa loo baahan qofka bani aadamka kama maarmo in loo sheego xaqa حق إن الله شيء يقول الله سبحانه حسوسي مروب لقى مارم إن شاء الله أنت هسانك سوكو يعني. سأبقى فخورا بإسلامي. gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan midlamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bidiinin adhiimin huwa as-saami